أتدري من تخرمت المنون ومن أرقت بمصرعه العيون ومن في جنة الفردوس أضحى ومن في جنة الفردوس أضحى لديه ظل والماء المعين لديه الظل والماء المعين أتدري من تخرمت المنون ومن أرقت لمصرعه العيون ومن في جنة الفردوس أضحى ومن في جنة الفردوس أضحى لديه الظل والماء المعين لديه الظل والماء المعين أتدري يا زمان بمن دهت صروفك إنك الزمن الخؤون هو البدر الذي قد كان حقا هو البدر الذي قد كان حقا به نور الهداية مستبين به نور الهداية مستبين أتدري من تخرمت المنون ومن أرقت لمصرعه العيون ومن في جنة الفردوس أضحى ومن في جنة الفردوس أضحى لديه الظل والماء المعين لديه الظل والماء المعين قرنت بصالح الأعمال فيه وحسبك أنه نعم القرين يعز على العلوم نواك عنها يعز على العلوم نواك عنها وأنت لبحرها الطامي سفين وأنت لبحرها الطامي سفين أتدري من تخرمت المنون ومن أرقت لمصرعه العيون ومن في جنة الفردوس أضحى ومن في جنة الفردوس أضحى لديه الظل والماء المعين لديه الظل والماء المعين وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في جميع الأعمال وأن يجعلنا من المقبولين لديه وأن نكون عند حسن ظن مستمعنا الكريم مجد الدين أداء المنشد أبو بكر سليم وفرقة حبيب الله للإنشاد بقيادة الأستاذ المنشد عبد العظيم عز الدين إعداد الأستاذ عبد الحفيظ حسن الخزام الأستاذ عبد الوهاب المحبشي الأستاذ يحيى قاسم المدار الإشراف الفني الأستاذ عبد العظيم عز الدين الإشراف العام الأستاذ يحيى قاسم المدار تم التسجيل والمكساج باستديوهات الزبيري صنعاء. مهندس الصوت الأستاذ يوسف جرموش، مكساج الأستاذ حسن الزبيري. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية صنعاء. هاتف 205-777، فاكس 205-771. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأمهم قفضوا بكل أنات، يغنيك ماجد الدين عرس مبجل بالعلم والأخلاق والبركات، بالعلم والأخلاق والبركات. سكن الهداية في الخطام العادي ولوامع الأنوار.